إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلهي يا ربان عبدتك طاعة وتقوى وإيمانا بأنك تعبد وما دمعت عيناي إلا توسلا وشكرا لنعمك التي لا تحدد. إلهي يا ربان عبدتك طاعة وتقوى وإيمانا بأنك تعبد وما دمعت عيناي إلا توسلا وشكرا لنعمك التي لا تحدد. وجودي وما يحوي الوجود بأسره رذاذ عطاياك التي ليس تنفد وهبت لنا الدنيا وذللتها لنا فلان لنا صخر وأخصب فأدفد وأطلقتنا شكلا وعزما ومنطقا وأطلقتنا شكلا وعزما ومنطقا على خير ما نهوى ونرضى وننشد. إلهي يا ربان عبدتك طاعة وتقوى وإيمانا بأنك تعبد وما دمعت عيناي إلا توسلا وشكرا لنعمك التي لا تحدد. إلهي بعد الذنب جئتك راجيا حنانك يا من تستعان وتقصد وأسألك الغفران رفقا بأضلعي من الخوف نار الذعر فيها توقد دعوتك يا ربي دعوتك يا ربي دعوتك يا ربي لتغفر زلاتي وما أكثر الزلات حين تعدد فما أنا معصوم ولا أنا قصيد تحديك يا من طوعه الأمس والغد ذنوبي وإن كانت كثارا فأدمعي على توبتي عنها تنم وتشهد. إلهي يا ربان عبدتك طاعة وتقوى وإيمانا بأنك تعبد وما دمعت عيناي إلا توسلا وشكرا لنعمك التي لا تحدد.